الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، نكمل ما وقفنا عنده من التعليق على خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد: باب أفعال العباد. نعم، باب أفعال العباد، يعني أن أفعال العباد مخلوقة، كما أن العبد مخلوق فعله مخلوق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم، هذا خلق العبد، وما تعملون فعل العبد، فربنا سبحانه وتعالى خالق العبد وفعل العبد، خلافا لمن أنكر هذا من أهل البدع، ومنهم الجهمية، منهم الجهمية. نعم. قال أبو عبد الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله، يعني المديني، قلنا علي بن عبد الله يعني المديني شيخه. نعم. قال: حدثنا مروان بن معاوية. نعم. قال: حدثنا أبو مالك عن ربيعي بن حراش عن يعني حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. نعم، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يعني يخلق كل خالق، كل مخلوق وفعله، كل مخلوق وفعله. نعم، هذا معنى كل صانع وصنعته. لكن هذا الحديث يعني اختلفوا فيه، وهل يطلق الصانع على الله من باب الوصف أم لا؟ هذه ذكرها بعض أهل العلم، وهذا كله متوقف على صحة الحديث. عندكم حاشية فيه؟ لا. شيخ، حاشية لا يوجد، لأن عامة أنا أذكر أن في كلام حيث هذا، لكن طيب. وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. نعم، هذا واضح، والله خلقكم هذا العبد، وما تعملون فعل العبد. نعم. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم، الصناعة يعني العمل، عمل العبد. نعم. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن الله خلق كل صانع وصنعته. بس صحيح، صحيح، صحيح، هذا إسناد في غاية الصحة، إسناد كوفي في غاية الصحة. نعم. إن الله خلق صانع الخزم وصنعته. نعم. رواه وكيع عن الأعمش. لا لا، هذا سنات في غاية الصحة. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: العجز والكيس من القدر. نعم، هذا أيضا صحيح، رجال كلهم ثقات. قال: حدثنا إيش قال؟ العجز، العجز والكيس من القدر. من القدر، من القدر، القلق من القدر. من القدر، إيه، من القدر، يعني نشاط العبد وكسل العبد كل هذا مقدر له، يعني شغاوته وسعادته كلها مقدرة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس. إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، صح؟ عن زياد بن سعد. لا، إسماعيل عن من؟ مالك. يعني مالك، مالك خاله، مالك خاله، هذا ابن أخت مالك، إسماعيل ابن أبي ويس. إسماعيل ابن أبي ويس يروي عن خاله كثيراً، والبخاري رحمه الله يعني في صحيحه روى حديث كثيرة عن إسماعيل ابن ويس عن خاله مالك. نعم. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. نعم، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، أراد الرد على القدرية والجبرية الذين يعني الجبرية والقدرية، منهم من قال أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، إلا بعد حصوله، هذا من القدرية، يعني قالوا بأن العبد هو الذي يفعل فعله، ربنا عجل لا يعلم الخير من الشر إلا بعد ما يقع من العبد. لا شك أن هذا قول باطل، نسبة الجهل إلى الله تعالى الله عما يقولون، أهل السنة يقول لا، لما يذكرون مراتب القدر يكون أول شيء العلم، علم الله للأشياء قبل وقوعها، على ما هم فاعلين قبل أن يخلقهم كما قال الطحاوي. فأراد أن يبين في هذا رحمه الله أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد وماذا يفعل العبد قبل فعله، يعني خلاف ما تقوله القدرية إن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والجبرية يقول لا، يقول أن العبد مجبور، جبره الله على هذا الفعل مجبور. وقولهم أيضا ضلال، أن من يقول العبد له مشيئة وله إرادة وفعل الفعل بمشيئته وإرادته، لكن العبد وفعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو نعم. قال الكيس والعجز. نعم، كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز. نعم، يعني حتى النشاط والكسل، حتى الشغاوة والسعادة، كل هذا مقدر على ابن آدم. نعم. فقال الليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إنا كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينة عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سفيان عن عمرو، ليس كذلك؟ لا، خطأ خطأ، هذا عمرو بن دينار. نعم، لأن سفيان من أثبت الناس في عمرو بن دينار، وهو أكثر من روى عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار تلميذ ابن عمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم، حتى العجز والكيس. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. نعم، يعني كل شيء في اللوح المحفوظ، أن ربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، حتى وضعك يدك على خدك، هكذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنك تضع يدك على خدك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وفعل العبد قبل أن يخلق العبد، قبل كما قال الطحاوي وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل سمعت عبد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. نعم، الشاهد إيش؟ وأصواتهم، هو أراد أن أصل لهذه المسألة، لأنه رحمه الله شقبوا عليه وحرفوا كلامه، وقال صوت القارئ مخلوق، قالوا البخاري يقول اللفظ مخلوق، فرموه رحمه الله باللفظية، واللفظية جهمية. نعم. فأما القرآن المتلو والمبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. انظر كيف هذا الذي أراد أن يبين رحمه الله بسبب إيش الفتنة التي حصلت، رد أول شيء على الجهمية وبين أنه ليس جهمي وأنه يكفر الجهمية، ثم رد على القدرية وبين أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد، ثم بين أن كل أفعال العبد مخلوقة، صوت مخلوق، لكن المتلو هو كلام الله، المتلو هو كلام الله، الكتب كلام الله، إن تليناه كلام الله، إن حفظناه كلام الله، إن نظرنا في المصحف كلام الله، كيفما تصرف فهو كلام الله. يقول أنا هذا اللي قلت، أنا قلت صوت العبد مخلوق، ولم أقل اللفظ مخلوق، لم أقل ألفاظ من القرآن مخلوقة، فهذه كلمة حرفت على الإمام البخاري رحمه الله وأصبحت فتنة للإمام البخاري، ورموه بالجهمية. يعني حتى أن إذا قرأت في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لما ترجم للإمام سكتوا عنه لأنه ليش يعني اتهموه في مسألة اللفظ، وهو رحمه الله بريء من هالمسألة، فصنف هذا الكتاب حتى يبين عقيدته رحمه الله أنه على عقيدة أهل السنة، ليس من الجهمية لا من قريب ولا من بعيد، بل هو يتبرأ من الجهمية ويكفر الجهمية رحمه الله. نعم. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم، يعني إن حفظوا في الصدور هو آيات بينات، كلام الله. نعم. وقال إسحاق ابن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يش. من هو إسحاق إبراهيم؟ من هو؟ إبراهوية. إبراهوية، الحنظلي. نعم. شيخه قيل أن البخاري صنف الصحيح لأجل هذا الرجل، صنف كتابه الصحيح لأجل إسحاق بن راهوية. مسلم صنف لمن قلنا؟ أحمد بن سلمة. والبخاري إسحاق بن راهوية. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. نعم. قال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. أما الأوعية ما نشك، يعني الأوراق لا نشك أن الأوراق مخلوق، لكن الكتابة لا، كلام الله. نعم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. فذكر أنه يحفظ ويستر. قال: وما يسترون. قال: حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال: حدثنا يزيد ابن زري سعيد عن قتادة. نعم. والطور سعيد يعني ابن أبي عروبة، هذا ابن أبي عروبة، أن جاء سعيد عن قتادة ابن أبي عروبة. نعم. والطور وكتاب مسطور، فقال: المسطور المكتوب. نعم، المكتوب يعني الكتب في الورق هو كلام الله، والحفظ في الصدور هو كلام الله، وإذا تليناه هو كلام الله، كيف ما تصرف هو كلام الله. نعم. في رق منشور وهو الكتاب. نعم. الرق إخوان يعني الورق، الورق الرق هو الورق، يعني الورق الذي يعني كتب فيه. نعم. قال: حدثنا آدم. آدم بن أبي إياس، هذا شيخ البخاري روى عنه كثيرا، والقاعدة أن كل آدم في الكتب الستة ثقة أو صدوق، لا تجد آدم ضعيف أبدا، فيه يعني رواة كثر جدا في الكتب الستة اسم آدم ليس فيهم ضعيف، لكن البخاري إذا قال آدم هو آدم بن أبي إياس شيخه. نعم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد. وكتاب مسطور وصحف مكتوب في رق منشور في مصحف. نعم، في مصحف. ومجاهد إن جاء التفسير عن مجاهد قال: حسبك، يعني لا تتعدى، كما مر في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، هذا التنيسي شيخ البخاري روى عنه في الصحيح كثيرا، وهو يعني من الأثبات في مالك، من الأثبات في مالك، يعني البخاري روى الموطأ يعني أو حديث الموطأ عن رجلين أو 3 شيخ، عفوا 3، عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة وإسماعيل بن إياس. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مالك، إذن هذا قلنا أنه يعني أكثر رواية عنه عن مالك. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم. عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ، والطور وكتاب مسطور. نعم. قال: نعم، هذا في الصحيح، في الصحيح. نعم. قال أبو عبد الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله، بين ما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول: اقرأوا إن شئتم، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول: حمدني عبدي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة. إذن العلاء بن عبد الرحمن رواه البخاري في غير الصحيح، رواه البخاري في غير الصحيح، هذا من رجال مسلم، لكن البخاري ما رواه في صحيحه، رواه في خلق أفعال العباد. لذلك إذا يعني رجعت إلى التغريب أو إلى التهذيب ما يذكرونه في رجال البخاري. نعم. قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تام. نعم، خداج يعني ناقصة، تقول العرب ولدت الناقة ابن الخداج يعني ناقص النمو، ناقص، فالخداج هي الناقصة. نعم. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحياناً وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارس. يا فارسي عندكم يا فارس؟ لا لا لا، يا فارسي بالياء بالياء، لأنه فارسي من بلاده، فارس فارسي. قال: يا فارسي اقرأها في نفسك. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي. نعم، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، والبخاري في خلق أفعال العباد. إذن ما يكون متفق عليه، ما يكون متفق عليه، لأن المتفق عليه يكون في صحيح البخاري. الشاهد من هذا الإشارات، إذا قال الحمد لله رب العالمين، هذه آية، قال حمدني عبدي، نسب الفعل له. نعم. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم، يعني كل هذه الألفاظ مخلوقة، فعل العبد. نعم، المثل كلام الله، المثل كلام الله. نعم. قال أبو عبد الله: فأما المراد والرق ونحوه فإنه خلق. نعم، مخلوق. نعم. كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق. نعم. وخطك واكتسابك من فعلك خلق. لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق. نعم. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني جعل له مقادير. نعم. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. أبو نعيم. أبو نعيم، نعم، يعني الفضل ابن دكين. نعم، حدث سفيان يعني ابن اسمه الثوري، لأن هذا كوفي وهذا كوفي، كلاهما كوفي. نعم. عن زياد ابن إسماعيل القرشي. نعم. عن محمد ابن عباد ابن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر، يعني قدرناه، مقدر كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الخليقة. نعم. قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان بهذا. قال: حدثنا محمد ابن يوسف. قال: حدثنا يونس ابن الحارث. قال: حدثنا عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. انظر كيف أيضا روى هنا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، مع البخاري رحمه الله ما روى لعمر بن شعيب عن أبي عن جده في الكتاب الصحيح، روى أين له في خلق أفعال العباد، لأنه رحمه الله لم يشترط الصحة في خلق أفعال العباد. وعمر يروي عن أبي شعيب، شعيب يروي عن جده له عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. محمد مات وشعيب صغير، فرباه جده عبد الله، فإذا قال عن جدي يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. نعم. قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر. في أهل القدر. نعم. أعد الإسناد. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا يونس بن الحارث. يونس بن الحارث. يونس. يونس بن الحارث. أيوة. قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر. لا لا، يونس بن الحارث. لا، هذا يونس بن الحارث غير معروف. يونس بن الحارث ابحث عنه شيخ، لأن يونس بن الحارث ما مر علينا يونس بن حارث. ما مر علينا. يونس بن حارث، اي نعم، ضعيف جدا. نعم خلاص ضعيف. ليس من رجال الصحيح، ليس من رجال الكتب الستة. نعم. ويروى فيه عن ابن عباس ومعاذ بن أنس رضي الله عنهم قال حدثنا محمد بن بشار. لماذا يا إخوة استنكرناه؟ لأن الحديث اللي صحت في أهل البدع صحت في الخوارج، صحت في الخوارج، أما ما عداهم ما جاءت فيها يعني نصوص صحيحة، ما جاءت فيها نصوص صحيحة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. غندار يعني. نعم. قال حدثنا غندر. غندر محمد جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة. عن يعلى بن عطاء. نعم. قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وإذا أخذت مضجعك. نعم يعني قل هذا الدعاء أيضا. نعم. قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة وساق الحديث. قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هاشم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر قال يا رسول الله هذا رب كل شيء ومليكه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بهذا. نعم. مسدد عن هشيم. نعم. يعني أنها ثابت يعني أراد أذكر هذه الطرق متابعات يعني لأن كل متابعة التمرت كل متقات هشيم اسمه أو مسدد عن هشيم وقلنا مسدد لقب له من السداد. نعم. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة الحمصي. شعيب بن أبي حمزة الحمصي هذا ثقة رحمه الله لكنه قليل الحديث، قليل الحديث طبعا هو كثير الرواية، كثير الرواية لكن قل ما يحدث. البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح انتقى رواية أبو نعيم، عفوا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب. وشعيب يا أخوة من أثبت الناس في رجلين الزهري الأول والثاني ابن بالزناد. هنا عن من؟ عن محمد ابن المنكدر. أيضا تابع ثقة لكن عامة هو عن هذين الرجلين الزهري وابن بالزناد. لذلك البخاري في كتاب الصحيح ما أدخل لشعيب إلا عن الزهري وعن ابن بالزناد فقط، لكن محمد بن المكدر تابع ثقة كثير رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لأنه كثير رواية عنه. جابر يعني ممن أكثر رواية عنه أبو الزبير المكي ومحمد بن المنكدر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم صحيح. نعم. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله ماذا عملوا بها. نعم. وقال الله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال جزاء بما كانوا يعملون. نعم. كل هذا يعني يقول أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد والعبد هو الذي إيش يعني فعل الشيء الخير والشر بإرادته ومشيئته ما أجبره الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا هنا يرد على الغدرية من جهة وعلى الجبرية من جهة أخرى. نعم. قال وحدثنا أبو اليمان. أبو اليمان اليمان، هذا اليمان اسمه ها الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع هذا يعد من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. نعم. قال أنبأنا شعيب عن الزهري، هذا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، هذا الإسناد اختار البخاري إلى كتاب الصحيح، تجد كثير هكذا، حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن ابن الزناد، هذا كثير في صحيح البخاري كثير جدا. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. نعم، هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري هذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كلاهما قال حدثنا إبراهيم بن سعد. نعم. قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. نعم، أيضا هذا الإسناد في صحيح البخاري. نعم. قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. نعم، حج مبرور يعني ليس في إثم. نعم. قال حدثنا أبو العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد مثله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله مثله. نعم، يا عيال إيش رأتون يا إخوة بكلكم، أراد هنا أيضا الرد على المرجئة البخاري رحمه الله، أراد الرد على المرجئة وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا رحمه الله ساقها في كتاب الإيمان من صحيحة حتى ترد على المرجئة أن الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب وأعمال اللسان كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو خير، قال إيمان بالله ورسوله. كل هذه شوق رحمه الله يعني يعضد بعضها بعضا في متابعات، ولا يعني الحديث ثابت عنده رحمه الله وهو يعني أدخله في كتاب الصحيح، لكن يسوق هذه المتابعات حتى يبين أن هذا حيث المشهور عند الأمة أن الإيمان دا أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، لا كما تقول المرجئة يعني قالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وأما العمل لا يذكرونه ولا يرونه من الأعمال. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم. إيه، مسلم ابن إبراهيم يعني فراهيدي. نعم. قال حدثنا أبان أبان بن عياش. نعم. قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان مثله قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى قال حدثني أبو جعفر سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خليفة بن غالب قال حدثنا سعيد المغبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. نعم، قلنا الإمام البخاري رحمه الله لما سوق الحديث ومتابعاته أراد إيش يعني، أنه حديث مشهور عند الأمة، مشهور عندهم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم، فهذا الآن يرد على فرقة المرجئة وقد رد عليهم في كتاب الصحيح كتاب الإيمان يا أخوة في صحيح البخاري كله من أوله إلى آخره رد على المرجئة، ترى كله من أوله إلى آخره كتاب الإيمان في صحيح البخاري رد على المرجئة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عابر قال حدثنا خليفة بن غالب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المغبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتن هذا المزيد في متصل الأسانيد، يعني مرة سمع من أبي هريرة ومرة سمع من أبي عن أبي هريرة، لأن كلاهما من طلاب أبي هريرة. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. نعم. قلنا هذا يعني سعيد المغبري سمع مرتين، مرة عن أبي عن أبي هريرة يعني بواسطة، ومرة سمع مباشرة، وكان البخاري رحمه الله يقول هذا لعله سمعه مرتين، حتى ابن حجر يقول لعله سمعه مرتين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي مرواح مرواح. نعم. أو مرواح ها ابن المرواح. نعم. وعندكم ايش؟ مراوع. اي المرواح. مرواح. نعم. نعم. ايه. طيب. عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. يحيى بن بكير رحمه الله. نعم. قال حدثني الليث عن أبي جعفر. نعم. قال حدثني عروة عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد وراه ابن أبي ثور قال محمد بن يوسف الضريري الشك مني عن عبد الملك هو ابن عمير عن موسى ابن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. كما قلنا لما يسوق هذه الأسانيد أراد يبين أن الحديث مشهور عند الأمة، مشهور عند الأمة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وقتل في سبيله وحج مبرور. قال حدثنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حجمة عن جدته الشفاء رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد وحج مبرور. يعني أن له طرق كثيرة، طرق كثيرة مشهور. نعم. قال حدثنا ضرار بن صرد عن عبد الله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صامد رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. نعم. عندك موسى بن علي ها ولا علي؟ موسى بن علي عندكم ولا علي؟ موسى بن علي بن علي لا علي علي بضم العين ها علي بضم العين. قيل يعني أن الناصبة النواصب يسمون ابن علي تصغير لعلي بن أبي طالب عنه وارضاه، تصغير لعلي بن أبي طالب، فكان يغضب من هذا من يقول أنا موسى بن علي لا علي، يقول أنا موسى بن علي لا ابن علي. نعم. وقال عبيدة ابن عمير عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه يعني إيمان جازم لا شك فيه، الإيمان الجازم الذي لا شك فيه. نعم. وقال العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عياش بن عباس بن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صامت رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وتصديق بكتابه. قال أبو عبد الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا. نعم عملا، يعني كل هذه داخلة في مسمى الإيمان، كل هذه أعمال، كل هذه أعمال. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هنا أتى على الخوارج، هنا أتى على الخوارج، أراد رحمه الله الرد على الخوارج، وأن الخوارج شفهاء يقرؤون القرآن ويفهم ولا يفهمونه، حدثاء الأسنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية يعني القوس إذا رمي به. نعم. فبين أن قراءة القرآن هي العمل. نعم. يعني عمل، قراءة القرآن عمل، يقرؤون القرآن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يعني عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي، عبد الله بن يوسف التريسي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، قيل من يعني من أضبط من روى الموطأ هو هذا، أفضل من روى الموطأ وأضبط، لم يخطئ على مالك في حديثه، عبد الله بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك، لذلك البخاري رحمه الله انتقى حديثه كلها التي رواها عن مالك وساق عنده في كتابه الصحيح، حتى قيل يعني أثبت الناس في مالك، يعني أقصد في اسمه الموطأ، عبد الله بن يوسف عبد الله القعنبي، فقيل إما أيهم أضبط؟ قالوا هذا القعنبي، فينبغي يعني معرفة أسماء هؤلاء الأمة يا أخوان، هؤلاء الأمة تدور عليهم حديث كثيرة رحمه الله. يسكرون كيف هذا الشيخ؟ يسكرون كيف هذا حسن؟ قال يكسرنا المكيف، خلينا نكسر. نعم شيخ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. يحيى بن سعيد يعني أنصاري، محمد بن إبراهيم يعني التيمي، كأنه هذا يعني لعله أراد يسوق حديث الأعمال بالنيات لعله. نعم. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم أبو سلمة، قيل هذا اسمه، قيل اسمه أبو سلمة، قيل اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو الصحابة الجليل. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بهذا. الأول عبد الله بن سلام مسلمة، والآن ابن يوسف التنيسي، وأن هذان الرجلان من أضبط من روى الموطأ على الإطلاق. شيخ الرجل هكذا ما يصلح، هذا رجلان من أضبط من روى الموطأ عن مالك، لكن القعنبي هو أثبت الناس. نعم. قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا شعب عن قتادة وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا، أي عدلا. طيب. نعم. قال حماد بن زيد من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. الله. نعم. يعني إن الله خلق العبد وفعل العبد، فهذا رد على الغدرية اللي قالوا أن العبد هو الذي خلق فعله، والله عجل لا يعلم إلا بعد إيش وقوع الفعل، فقال محمد بن زيد من قال هذا القول هذا كافر، لأن هؤلاء أخوة هؤلاء قلاة القدرية الذين نفوا علم الله، لأن القدرية أنواع، منهم القلاة قلاة القدرية الذين نفوا العلم عن الله، قالوا عجل لا يعلم شيء، هؤلاء نفاة القدرية الذي عناه هنا الإمام رحمه الله حماد بن زيد، قال بينهم كفار قلاة القدرية. نعم. قال أبو عبد الله: ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء، وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا فيها التتريب والغمز واللحن والترجيع، حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير. عبد الله بن صالح المصري، عبد الله بن صالح المصري، هذا عبد الله بن صالح المصري، وابن بكير. نعم. كلاهما قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة. نعم. شوف، يعني كلاهما مصريان يروون عن الليث بن سعد المصري. نعم. عن يعلى ابن مملك. نعم. أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح، ونعتت قراءته، فإذا قراءته حرفا حرفا، حرفا حرفا، يعني يقف عند كل آية، يقف عند كل آية، فالشاهد حرفا حرفا، يعني سمت القرآن حرف. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثني الليث عن عبد الله بن أبي مليكة بهذا. نعم، بهذا، أنه يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم قراءته حرفا حرفا، والحرف مخلوق، لأنه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصوت، صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، لكن الذي يتلوه هو كلام الله، هو كلام الله، فأراد البخاري رحمه الله يبين أن الله عز وجل خلق الفعل، هاشمه خلق العبد وفعله، كلامه فعل، حركته فعل، يعني قلبه ما في قلبه فعل، فكل هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى. أما إذا تلا القرآن فهذا كلام الله، المتلو هو كلام الله، المتلو هو كلام الله، هكذا أراد البخاري رحمه الله أن يبين هذه المسألة. نعم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل. حدثنا محمد بن مقاتل. نعم. قال: أخبرنا عبد الله. نعم. قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمران بن عبد الله قال: صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان، فجاء بتلك الهنات، فجاء بتلك الهنات، يعني تطرب، فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقال: يقول الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. نعم، إسماعيل قلنا ابن أبي ويس، هذا قاعدة، جاء إسماعيل عن مالك ابن أبي ويس، ابن أخت مالك، مالك خالة. نعم. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. نعم، هذا من رجال الصحيح. نعم. عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. فضل الأذان، فضل الأذان، وحديث في الصحيح. نعم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بهذا. عبد الله بن يوسف بن هذا قلنا التنيسي، التنيسي. نعم. قال: حدثنا آدم. آدم من قلنا؟ ابن أبي ياس، والقاعدة قلنا آدم لا يوجد ضعيف أبدا، إما ثقة وإما صدوق، إما ثقة وإما صدوق. نعم. قال: حدثنا شعبة. شعبة قلنا شعبة العكس، كل شعبة ضعيف إلا شعبة الحجاج رحمه الله. نعم. قال: حدثنا موسى ابن أبي عثمان. نعم. قال: سمعت أبا يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للمؤذن مدى صوته. مدى صوته، نعم، مدى صوته، هذا كله في فضل الأذان، مدى صوته، ويشد له الحجر والشجر يوم القيامة، فأرادونا يبين أن الصوت مخلوق، صوت المؤذن. نعم. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا شعبة بهذا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عثمان قال: سمعت أبا يحيى قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته. مدى صوته، يعني أن الصوت صوت المؤذن، والأذان ذكر، والأذان ذكر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أنبأني موسى قال سمعت أبا يحيى بهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبو عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فيعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت الناقوس هو الجرس يعني أخوة يعني الجرس يسمى الناقوس. نعم. فقلت يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ألع به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما رأيت فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أنى منك صوتا. نعم هذه كرامة لهذا الصحابي كرامة يا إخوة هذه من كرامات الأولياء أنه رأى الأذان في المنام وقال سلم إنها رؤيا حق هذا كرامة لعبد الله بن زيد. وليس له رواية في الأحاديث إلا رؤية المنام إلا رؤية الأذان وهذا الحديث رواه يعني أصحاب السنن والبخاري رحمه الله ما خرجه في صحيحه لأن هذا الإسناد ليس على شرط البخاري. نعم. فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. نعم يعني يقول هذا الصوت يا رسول الله سمعته في المنام أيضا هذه الرؤيا هذا أيضا كرامة لعمر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد والمنة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال فأرى عبد الله بن زيد فأري عبد الله بن زيد كلهم محمد ها كلهم ها محمد كلهم بعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبيد محمد عبيد. نعم. قال حدثنا محمد بن مسلمة محمد مسلمة عن محمد بن إسحاق محمد إسحاق يعني صاحب السيرة صاحب السيرة وقلنا صحيح أنه يعني حسن حديث كما قال الذهبي حقق هذا عن محمد بن عبد الله بن زيد. نعم. هذا يسمى المسلسل بالمحمديين يسمى المسلسل بالمحمديين ذكروا في المسلسلات مسلسل محمد محمد عن محمد عن محمد عن محمد بالمحمديين. نعم. قال فأري عبد الله بن زيد فخرج عبد الله حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فاخرج مع بلال فألقها عليه ولينال بلال فإنه أندى منك صوتا أدنى اسمع عفوا أندى يعني أقوى أقوى وأجمل أيضا غير معنى. نعم يعني أقوى وأجمل أقوى وأجمل. نعم. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي فسمع عمر الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمدد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم. أبو محذورة علمه أن يسلم الأذان أيضا وفي خلاف يعني في ألفاظ أذان بلال وأذان أبو محذورة والإغامة كذلك ذكرنا هذا في درس الفقه أن في إذان أبي محذورة الترجيع بلال ليس فيه ترجيع الإقامة في إذان أبي محذورة كالأذان تماما مثلنا

وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال: صلاتنا هذه لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا في صحيح مسلم. في صحيح مسلم. نعم. قال: حدثنا علي عن محمد بن بشير العبدي عن بيان قال: حدثنا يزيد بن أبي الجعد قال: حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحارب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليشجع عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. الشهادة إيش؟ بأعلى صوته، نسب الصوت للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد يبين أن الصوت مخلوق. نعم. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. قال: حدثنا به أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشجع عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وزاد: قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال أشج، قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. قال: حدثنا هشيب عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسدد عن يحيى؟ نعم. نعم، يعني القطان، يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم، هذا يقال الدعاء إذا تزوج امرأة أو شرى دابة أو نحو ذلك، يقول الدعاء هذا: اللهم اسألك خير وخير ما جبلت عليه، جبلت يعني خلقت عليه، له الفطرة، وأعوذ بك من شر وشر ما جبلت عليه. نعم. أي نعم، نعم، كله يضع يدها، يضع عليها ويقول الدعاء هذا. نعم. قال أبو عبد الله ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر ونحوه. قال: حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا خالد بن دينار قال: حدثنا عمارة بن جوين قال: حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والتؤدة. قال: يا رسول الله، أشيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا طالب بن بحير قال: حدثني هود بن عبد الله سمع جده مزيدة العبد رضي الله عنه قال: جاء الأشج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله. قال: جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. نعم، يعني كرر، قلنا رحمه الله إذا كرر الأسانيد أراد يبين إيش؟ إن الحديث هذا مشهور عند الأمة، إن رجل في خلقين يحبهم الله، الأناة يعني عدم العجلة، ما كان يستعجل في أموره، فهذا الأناة يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا مطر ابن عبد الرحمن قال: حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدي عن جدها وازع بن عامر رضي الله عنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، بل الله جبلك. قال: الحمد لله. قال أبو عبد الله: ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله، ولا يقال كيف ما توجه، وهو قول الجبار أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وقال غيره ابن أبي المغيرة عن سالم هو ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كلام ربي أثبت أنه الذي يقوله هو كلام ربه، يعني القرآن الذي يتلفظه الملفوظ هو كلام الله، هو كلام الله، يعني إذا لفظناه هو كلام الله، إذا كتبناه كلام الله، إذا نظرنا في المصحف كلام الله، كيف ما تصرف هو كلام الله، لكن العبد وفعل العبد مخلوق لله، مخلوق لله. نعم. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه وأن كلام الله من ربه. نعم. كيف هذا الشعر؟ يعني الفعل منه لكن الكلام كلام الله. نعم. ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم إحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا قال حدث إسحاق يعني برهوية شيخه الحنظلي. نعم. قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ويروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسليمة بن نوفل وقرة بن إياس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثور وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم ابن عيينة في الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وفي محدثي أهل البصر وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم ابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقيين وأهل الشام ومصر ومحدث أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر في الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن اتبع الرسول من المكيين وإسحاق ابن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بالاختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من شذها أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه. نعم، يعني إجماع السلف، إجماع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول هذا الذي عليه إجماع السلف، فأنا كيف خالف إجماع السلف وأقول لفظ مخلوق وهو قول الجهمية وأنا أرى كفر الجهمية؟ شوف، لا زال رحمه الله يسوق الأدلة ثم يبين أنه يعني على هذه العقيدة ما خالف لأن في شيء. نعم. فإنما رده إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وإنكم ما اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار العلاء بن عبد الجبار هذا ثقة رحمه الله ثقة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي. نعم. عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، هذا ساقه في الكتاب الصحيح بهذا الإسناد ساغة في كتاب الصحيح. قلنا أن عبد الله أن سعد بن إبراهيم يا أخوة كثير رواية روى عن البخاري كثيرا، وكما قال ابن حجر من تكلم فيه لا حجة عنده. نعم. وأمر عمر رضي الله عنه أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة. قال أبو عبد الله: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال الشافعي: سبيل المؤمنين الإجماع، الإجماع. قال: من خالف هذا يستتاب ولا ضربت عنقه. نعم. فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق. يقول: لا، كان في الآية المراد إجماع، والمسألة فيها إجماع، فلا ما أخالف الإجماع. هكذا أراد رحمه الله أنه نقل إجماع ونقل آية مشغل رسول ما يتبعونه ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني إجماع نولي ما تولى لأنه وسائل مصيرة. يقول: ما أخالف الإجماع. نعم. أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق. نعم. وما سواه مخلوق، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة. نعم. وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم. نعم. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن أخوة حقيقة الإمام البخاري يعني الفتنة التي حصلت له ليست هينة، هو إمام وذا عصيدة في المشرق والمغرب، ثم في آخر حياته رحمه الله حصلت لهذه الفترة، حتى بعدها يعني أشهر قليلة ومات رحمه الله لما ألف كتاب هذا وذهب إلى قريته اسمه خرترك، دعا الله أن يعني يقبض روحه، وفعلا اسمه ما دار شهر لا مات رحمه الله رحمه الله. كله كان مغبونا على على على, على المسألة. كيف يتهم بعقيدة هو عقيدة عقيدة السلف؟ كيف يتهم بعقيدة الجهمية اللفظية؟ نعم. قال: حدثنا إسحاق. إسحاق قلنا ابن رهويه. نعم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. الرزاق الصنعاني. نعم. قال: أنبأنا معمر. قلنا عبد الرزاق روى عن معمر آلاف، ليس عشرات ولا مئات، آلاف الأحاديث، آلاف. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه بعضا، ما علمت منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. نعم. يعني لا تجدون في القرآن وتعرضون الآيات تخوضون فيها بغير علم، ما عرفت قول، ما لم تعرفوا قولوا الله أعلم. نعم. قال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه. نعم. يقول: الله أعلم. اشتبه عليك من يقول الله أعلم، تبري ذمتك إذا قلت الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم، علامة على علمك وعلى تقاك وأن لك يعني منزلة عالية ورفيعة. نعم. قال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. نعم. يعني متشابه الآيات لا يخاض فيها، لا يخاض في المتشابه، لأن هؤلاء المبتدعة خاضوا في المتشابه، متشابه الآيات. نعم. قال: وقد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم فاحذروهم، هذا في الصحيح، حديث في الصحيح. لذلك لما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله أن رجلا اسمه صبيغ التميمي، صبيغ التميمي كان يتكلم في متشابه القرآن ويلبس على الناس، فأمر به عمر وضرب جلد، ثم نفاه إلى البصرة إلى الكوفة، قال هذا ما يجلس في المدينة، فنفاه إلى الكوفة، وأمر أبو موسى الأشعري كان أمير الكوفة أنه لا يجالس ولا يسلم عليه ولا يسمع كلامه، فمكث فترة حتى ضاقت به الأرض، يسلم على الناس ما بدو عليه السلام، إن جلس قالوا عزمة من عزمة عمر وشو عنه، يعني عمر ايش أمرنا لا نجالس، حتى ضاقت به الأرض، فذهب إلى أبي موسى قال: يا أبو موسى والله ذهب الذي كان في رأسي، ذهب الذي كان في رأسي. فالشاهد يا أخوان أن يعني الذي يتكلم في هذه الأمور ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يؤدب كما عمر بن الخطاب عن الله أدب الصبيغ التميمي، واللي أدبه هو والأمر طبعا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم علما فليقل به، ومن لا فليقل الله أعلم. نعم الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم. ومن نظر في يعني في تراجم السلف كثير عندهم لا أعلم، وأكثر إمامين يعني روى عنهم مالك وأحمد. مالك رحمه الله قال ابن وهب: لو شئت لميت هذه الكرائس عن قول مالك لا أدري. وعبد الله بن أحمد قال: لو شئت ألملي هذه الكرائس عن قول أبي لا أدري لملأتها. نعم. فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا الشاهد من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. نعم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن الأعمش. عن سفيان الثوري منصور المعتمر أسناد الكوفة، أسناد الكوفة. نعم. عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فذكر هذا واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. قال: حدثنا به عبدان عن عبد الله قال: أخبرنا عتبة ابن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال: حدثني أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا نحوه. نعم. هذا أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل اسمه جرثوم بن ناشز. نعم. قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل يقول: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، وهو فرد القعقاع يروي عن أبو زرع البجلي عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان. نعم. قال: أنبأنا منصور عن مجاهد. قلنا الحميدي يعني عبد الله بن الزبير، وسفيان يعني ابن عيينة. الحميدي هو سفيان بن عيينة. عن من؟ قال: أنبأنا منصور. نعم. عن مجاهد. نعم. عن أبي معمر يعني منصور بن المعتمر لأنه بصري، ومجاهد بن جبر. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع في البيت ثقفيان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحد منهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. إسحاق بن منصور هذا قلنا من هو؟ الكوسج. ها؟ الكوسج. الكوسج. إذا شوف هو البخاري روى عنه رحمه الله هنا وروى عنه في كتاب الصحيح الكوسج. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: كان يقال: عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. نعم، هذا إسناد في قاعدة الصحة. نعم. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي، ما من شيء إلا وقد رابني. قال: فذكرته لحمير بن عبد الرحمن فقال محمد: الآن حين فقه. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي حسين قال: قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. يأتي على الناس زمان إيش؟ يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. لا لا يشتد. لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. نعم، انتهى الباب. ايش قال بعده؟ قال رحمه الله تعالى: باب التعرب بعد الهجرة. نعم، باب التعرب بعد الهجرة. لعلنا نقف عنده. أقول نقف عند هذا ترى الشطور خمس دقائق. العافية. أقول يعني تنشطون خمس دقائق، لأنه هناك من نعس، هناك من خمس دقائق بس تنشطوا بس. قال رحمه الله تعالى: باب التعرب بعد الهجرة. التعرب يعني من الأعراب الذين يسكنون البادية. يسكن البادية يعني بعدما يأتي مهاجر لله ورسوله يترك المدينة ويذهب يسكن البادية. باب التعرب يعني سكن البادية هم الأعراب بعد الهجرة يعني. نعم. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: والق بهذا أهل العلم وأعرب عن الجاهلين، فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، يعني أن صاحب البادية لا علم عنده بخلاف من سكن المدينة، العلماء والدروس والمحاضرات، وأما صاحب البادية لا علم عنده، فهذا عرض لي للخطأ والوهم، معرض للبدع، معرض للخرافات، معرض للشرك، لأنه بعيد عن العلم والعلماء. نعم. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هم في هذه الأمة. نعم. قال: حدثنا موسى بن وهب. نعم. عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله، إنما يبيع عمل يديه. نعم، يعني ما يبيع كلام الله، إنما يبيع عمل يده، وهذا عمل. يعني قلنا: إذا كتب فهو كلام الله، إن كان في المصحف فهو كلام الله، والمصحف رخص العلم في بيعه، وإن كان المسألة خلافية لكن رخص جمهور العلماء في بيع المصحف. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله. نعم. عنهما قال: قلنا يا أخوة، ابن جريج من أثبت الناس في عطاء، عطاء بن أبي رباح. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وعطاء بن رباح المكي، فمن أثبت الناس في عطاء هو ابن جريج. وقلنا أنه يعني تزوج 90 امرأة، ابن جريج رحمه الله تزوج 90 امرأة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتري المصحف ولا تبيع. نعم، اشتري المصحف ولا تبيع، لكن قلنا يا أخوة أصيح أن عليه جمهور علماء بعد هذا جواز شراء المصحف وبيع المصحف. نعم. قال بكير بن مسمار: أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لا نرى أن نجعلها متجرا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. قال: حدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف. كيف الإسناد؟ عند إسناد شيخ إسحاق بن راهوية عن جرير، جرير ربي حازم يعني، نعم، عن ليث، الليث بن سعد، عن مجاهد، مجاهد بن جبر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. هذا أيضا إسناده قوي كالذي قبله، أيضا كإسناد ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فيكون ابن عباس له قولان في المسألة. نعم. كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف، فرخص في شراء المصحف. نعم، يعني ابن عباس رخص في شراء المصحف، شرائه وبيعه. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. قال: حدثنا الصباح العبدي. نعم. قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان، سألت سعيد المسيب عن كتابة المصحف فقال: لا بأس، قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمئة. نعم، لا بأس، قلنا إن كتبته على الورق فهو كلام الله. نعم. قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو زبير أنه سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. أبو الزبير المكي، هذا أبو الزبير المكي، هذا هو من رجال مسلم، اسمه محمد ابن مسلم المكي، محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، تابعي ثقة. قلنا أن جابر بن عبد الله أخو الأنصاري أكثر من روى عنه أبو الزبير المكي هذا، ثم يأتي بعده محمد بن المنكدر. نعم. قال: ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. نعم، ابتياعها يعني الشراء، الشراء. نعم، يعني قلنا يعني شراء المصحف عندي أحب مني أني أبيع المصحف. نعم. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف. قال من؟ ها، ابن نمير. وقال ابن نمير، إيه ابن نمير، يعني عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير. نعم. عن الأعمش عن سعيد عن ابن جبير. نعم، الأعمش عن سعيد عن ابن جبير، عن ابن جبير، إيه سعيد بن جبير. نعم. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون على أيديهم. نعم، هذا صحيح أنه يجوز بيعه وشراءه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير ما اتخذتم عليه أجرا كلام الله، فلا بأس. نعم. ويذكرون عن علي رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي حمزة الزبيري قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله بشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم، يعني يرتل، يرتل القرآن، يرتل القرآن ترتيلا. نعم. وحدثني يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. يعني تلاوتك وتزيينك للصوت هذا فعلك أنت، وأما الذي يخرج منك هو كلام الله، هو كلام الله. أراد أن يبين أن تحسين الصوت في القرآن مخلوق، لكن الذي يخرج منك هو كلام الله. نعم. قال أبو عبد الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. نعم، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أن صوته جميل. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. نعم. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر. نعم. قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا يزيد بن عبد الله. الحماني، ها؟ نعم. إيه، هذا ضعيف، الحماني هذا ضعيف. نعم. قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. نعم، لكن هذا ثابت يعني من طرق أخرى. نعم. قال وحدثني أحمد بن حميد. نعم. قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من أصوات آل داود. نعم، يعني الحديث له شواهد ومتابعات تعضد ما رواه الحماني. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح قال حدثني أبو هاني بن يزيد قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يدخلني الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود كان من الحفظة رحمه الله. نعم. وقال ميسرة مولى فضال عن فضال ابن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. نعم، الأذن يعني السماع، الأذن معناه السماع، يقولون أنه أذن يعني إيش؟ يعني يسمع لكل شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل، من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذ لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش. عمر ها ابن حفص هذا فلاس، هذا فلاس يعني عمر بن حفص فلا. نعم. قال حدثنا أبي عن الأعمش سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، زينوا القرآن بأصواتكم يعني رتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. قال حدثنا جرير. نعم. عن الأعمش عن طلحة بهذا. نعم، جرير قلنا ببي حازم. نعم. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله. إذن هذا عثمان ابن أبي شيبة لعله. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوسجة سمعت البراء ابن عاصم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. بأصواتكم، أراد يبين أن الصوت صوت القارئ، الصوت مخلوق، صوت القارئ أراد رحمه الله أن يبين، والمتلو هو كلام الله، والمتلو هو كلام الله. نعم. قال عبد الرحمن بن عوسجة: وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. قال عبد الرحمن بن عوسجة: وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك بن مزاحم. قال حدثنا محمود أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة سمعت عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله. ويروى عن سهيل عن أبيه ويروى عن سهيل عن أبيه يعني سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن عن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، يعني راد يقول أن هذا حيث مشهور. نقول يا أخوة إذا ساق الحديث عفوا الأسانيد على حيث واحد، أراد أن هذا حيث مشهور عند الأمة، رواه جمع وسمى سلم أو عزى الصوت القارئ، لكن المتل هو كلام الله. نعم. قال أبو عبد الله: وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم. شوف، مستفيضة يعني مشهورة، أراد مستفيض هو مشهور، يعني أن هذه الأحاديث مشهورة عندهم. نعم. ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم لقوله عز وجل: وخلق كل شيء. نعم. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، يعني أن الله خلق الفعل وفعل العبد، خلق العبد وفعل العبد، الصوت مخلوق لأنه للعبد، لكن المتلو هو كلام الله. نعم. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا علي بن ثابت أنه سمع البراء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم، صوتا، يعني الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتلو هو كلام الله. نعم. قال: حدثنا آدم، آدم بن أبي ياس. نعم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب، نعم، المدني. نعم. قال: حدثنا مسلم ابن جندب. نعم. عن نوفل ابن إياس الهذلي قال: كنا نقول في عهد عمر بن الخطاب في المسجد: فيتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن. فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم. صلى بهم، يعني صلاة القيام التراويح، قيام التراويح كانوا أوزاعا مجموعات، فعمر رضي الله عنه هو الذي جعلهم على إمام واحد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال لي عبد الله: اقرأ. وكان علقمة حسن الصوت، فقرأ فقال عبد الله: رتل فداك أبي وأمي. نعم، عبد الله يعني ابن مسعود، هذا أستاذ الكوفة. نعم. وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال: الذين يتلون كتاب الله. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال: يتلونه حق تلاوته. نعم، إيش أراد يبين؟ أن المتلو كلام الله، لكن الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والمتلو كلام الله. فهذا كله أراد يبين أنني أنا قلت هذا القول، وما قلت لفظ القرآن المخلوق، وما قلت القرآن المخلوق، إنما يقول هذه أقوال الجهمية، والجهمية كفار، وأنا لا أقول الكفر. هل أقول الكفر؟ ما أقول الكفر. نعم. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال: يتلون آيات الله آناء الليل. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال أبو عبد الله رضي الله عنه: فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الوحي من الرب. نعم، هذا الشاهد، يعني الصوت صوت القارئ، لكن المتلو هو كلام الله. نعم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: وما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. نعم. فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث. نعم، هذا في الصحيح قصة الإفك. نعم. قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، الله أكبر، وأن الله يبرئني، الله أكبر، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. نعم. قال: حدثنا عبد الله. لذلك قال العلم: من رماها بالزنا فقد رد القرآن، من رد القرآن فقد كفر. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس مثله، ورواه صالح وابن إسحاق وفليح عن ابن شهاب نحوه. نعم. وقال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولكنه كلام الله تلفظ به العباد والملائكة. وقد بين ذلك ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب فلانا. نعم، فيحبه جبريل فيجعل له القبول في الأرض، ها، فيحبه جبريل فينادي بها جبريل في جملة في حملة العرش، فيحبه أهل العرش، فيسمع أهل السماء السابع لغط أهل العرش. وذكر الحديث وقال: فإنما يسرناه بلسانك. نعم، هذا الشعر يسرناه بلسانك، يعني الصوت صوت القارئ، والمتلو هو كلام الله. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قال: حدثنا به آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يزيد الرشك، سمعت مطرفا عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مطرف ابن الشخير، يعني مطرف ابن الشخير، إن جاء مطرف هو ابن الشخير، ابن الشخير. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا أبو الوارث قال: حدثنا يزيد قال: حدثني ابن مطرف ابن عبد الله عن عمران رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. لما خلق له، كل شيء مكتوب للعبد، وللعبد العبد وفعل العبد يخلق لله سبحانه وتعالى، وهو ميسر لما خلق له. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر. نعم. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. نعم، أراد يبين أن هذا حيث مشهور. نعم. قال: حدثنا أسبغ قال: أخبرني ابن وهب عن عمرو عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لعمله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما قدر له. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عاصم بن عبيد الله سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل ميسر. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة بمثله. إذا قال البخاري حدثنا حجاج، يعني ابن منهال، يعني ابن منهال، ابن منهال شيخ البخاري. أما مسلم إذا قال حدثنا الحجاج، يعني ابن الشاعر، مسلم ابن الشاعر، البخاري ابن منهال، ابن منهال. نعم. قال: حدثنا علي بن حفص قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا شعبة قال: أخبرني عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالما، سمعت أبي، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده. نعم. قال: كل ميسر لما خلق له. نعم. وتابعه. نعم، لما خلق له، يعني كل شيء مقدر. نعم. وتابعه هندر. قال: كل ميسر ما خلق له. وتابعه غندر والعدي عن شعبة. وقال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تابع غندر إيش؟ غندر والحدي، والحدي. وقال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. قال: حدثنا علي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن ثوبان قال: قلنا قال البخاري حدثنا علي فهو المديني. نعم. قال: حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال حدثنا آدم آدم بن إياس نعم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو قال جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. نعم هذا في الصحيح قيل يرجع يعني يقف عند كل آية. نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. نعم كان يقف عند كل آية. نعم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا وقال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. ويذكر عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وسمع معاذ القارئ يرفع صوته بالقرآن فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معمر سمعت أبي سمعت أبا عثمان يقول ما سمعت سنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلانا إن كان لا يصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. نعم أبو سعلي رحمه الله كان صوته جميل جدا رحمه الله أوتي مزمارا مزامير آية داود. نعم ويذكر عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذ رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد الألسنة؟ وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضال بن عبيد عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ يعني إلا حصائد ألسنتهم. هذا من طريق أحمد بن صالح المصري وهو ثقة جرحها الإمام النسائي بلا حجة. نعم قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم ولسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. وقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال يعني الترجمة يعني التعرب بعد الهجرة يعني قال معنى إيش أراد والله أعلم لا تكونوا كالأعراب وتتركون العلم ولا تفهمون معنى القرآن والسنة معنى الكتاب والسنة معنى الكتاب والسنة لعله أراد هذا لأن صاحب البادية في البر مع غنمه ومع إبله فقل لا تكون كهذا وتترك العلم ولا تفهم الكتاب والسنة. فأراد أن يذكر الأدلة يعني افهم النصوص واضحة أن الله عز وجل أخبر أن العبد مخلوق فعل العبد مخلوق لكن المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم حدثنا قال حدثنا آدم آدم بن إياس نعم قال حدثنا شعبة إذن حتى تحفظ آدم وشعبة كل آدم تغى لا ضعيف فيه وكل شعبة ضعيف إلا ابن الحجاج. نعم عن قتادة عن زرارة نعم قتادة بن دعامة نعم عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يشتد عليه له أجران. هذا قال حدث هذا في الصحيح نعم الماهر في القرآن يعني الحفظ جيد مع السفرة الكرام مع ملاكة وما الذي شاق عليه هذا له أجران أجر القراءة وأجر المشقة أجر القراءة وأجر المشقة. نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا مدا يعني يقف عند كل آية ويمدها. نعم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا. ايش اراد؟ نسب ايش القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصوت صوت النبي عليه الصلاة، لكن القراءة كلام الله، المثل كلام الله. نعم. ثم قرأ بسم الله، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. هذا الشاهد يقف عند كل آية ويمدها مدا. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد يمد بها صوته. وقال أبو عبد الله فأما المتلو فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. نعم يشفع لصاحبه حصيه. نعم. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب. زهير بن حرب. نعم. إيه زهير بن حرب هذا شيخ مسلم، قلنا مسلم روى عنه كثيرا أكثر من 1000 كما قال ابن حجر. فزهير بن حرب هنا روى له البخاري في خلق أفعال العباد لكن لم يروي عنه في صحيحه مع أنه إمام رحمه الله أبو خيثمة. نعم. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جد منه قلنا عبد الله بن عمرو بن العاص. شعيب يروي عن عبد الله جد. نعم. قال أبو عبد الله وهو اكتسابه وفعله. نعم اكتسابه وفعله يعني أن الصوت صوت العبد. نعم. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقلت حسبي قد علمت فيما الخير وفيما الشر. وقال ابن مسعود إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. وقد بيّن الله قولا للمخلوقين حين قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر أن العمل من الحياة ثم بيّن خلقه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق. فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. وقد رفع أبو بكر صوته بقوله أتقتلون رجلا. قال حدثني عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما علمت قريشا هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاحتطفه ثم رفع صوته فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية. فقال والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. فقال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا. فقال وأنت فيهم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. روى عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله فالمقرؤ هو كلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. المقرؤ كلام الله لكن الصوت صوت القارئ. الصوت صوت القارئ هكذا رأى. نعم. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن فعل العباد غير مخلوقة. وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من المصريين. نعم قالوا أفعال العباد غير مخلوقة ما خلق الله العبد هو الذي خلق فعله هو الذي خلق فعله. نعم. وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سيسوي. نعم. ك كان مجوسيا فادعى الإسلام فقال الحسن أهلكتهم العجمة. أهلكتهم العجمة، هذا الشهادة، أنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاءت البدعة إلا من العجمة، إلا من العجمة، يعني للجهالة بلسان العرب. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حمار بن زيد عن ابن النهيري عن الحسن وقال همام عن قتادة كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فذكر إبلاغ ما أنزل إليه ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فما بلغت رسالته، فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا، فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة ما أمر به من الرسالة. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل علي القاعدة المديني، يحيى بن سعيد غطى شيخه، شيخه هو من خواص طلابه، من خواص طلابه. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. قال وحدثنا علي السماء إثبات علو الله على خلقه، أراد إثبات علو الله على خلقه، لا كما تقول الجهمية إن الله لا ندري أين هو. نعم. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء. نعم، سفيان الثوري شيخ علي المدينة. قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، قلت إلى ما تدعو وعما تنهى وعما تنهى، قال لا شيء إلا الله والرحم، قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورويت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن ولا يفعلن بك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم، بلغوا عني ولو آية. نعم. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، أقول الزهري رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة. هذا نعم، جهلا بلا حجة، يعني يقول لا تكونوا كالأعراب أو كالعجم الذين جاءتهم البدعة من العجمة أو الأعراب لأنهم بعيد عن العلم. نعم. أو ذكر إسناد وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك. نعم. فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له فهم في ريبهم يترددون. ما انتهى الباب؟ لا، ولا ما انتهى الباب الظهر بقي يعني. كم بقي؟ قليلة، أربعة. نعم. الحمد لله. نعم. يلا الحمد لله. كما حدثني الأوسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه لا تقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه. قلنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد تكلموا فيه إلا في رواية عن أهل المدينة كان الإمام مالك يعني يرتضيه رحمه الله. نعم. فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا هو أهون أو هذا أيسر. هذا أهون. نعم، هذا في الصحيح، في الصحيح. نعم. قال أبو عبد الله وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم

أن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل ذلك. قال أبو عثمان: أخبرني العلاء بن حكيم قال معاوية: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم، يعني حفظ القرآن ليقول عالم ما أراد ما عند الله، وقيل عالم قال قوف النار، يعني أنت ما أردت ما عند الله سبحانه وتعالى، إنما أردت ثناء الناس. ثناء الناس هذا هو الرياء والسمعة. نعم، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. نعم. إلى وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عبد الله: ومما يقوي قول الشعبي في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه، قول زياد ابن لبيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعدته القلوب. يعني أثبت في المصاحف ووعدت القلوب، يعني حفظت القلوب، يعني حفظ في المصاحف. نعم. قال: حدثنا ابن عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن إبراهيم بن أبي عيلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم. نعم، يرفع العلم بموت العلماء، رفع العلم بموت العلماء، كما قال البخاري قال: باب رفع العلم. يعني كيف يرفع؟ يرفع العلم بموت العلماء، كما جاء في الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، إنما ينزع العلم بموت العلماء. نعم. فقال هو رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعدته القلوب؟ نعم، يعني بموت العلماء أثبت العلم في المصاحف، المصاحف مكتوبة محفوظة، السنة مكتوبة محفوظة، إن يرفع العلم بموت أهله وهم العلماء. نعم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. نعم، الخشوع ما يخشع في الصلاة. نعم. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بهذا قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عيل عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال زياد: كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد عل. نعم، وفينا كتاب الله مكتوب في المصاحف وحفظ في صدورنا. نعم. وقد علمنا أبناءنا ونساءنا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع أبي موسى وعبد الله رضي الله عنهما فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يرفع العلم بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. يظهر الجهل، يعني لا تكونوا كالأعراب لا علم عندهم. الأعراب لا علم عندهم في البادية مع غنمه ومع إبله. قال يعني الباب هذا كان إيش عقد في التعرب بعد الهجرة. نعم، يعني يترك العلم ويسكن في البادية. نعم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة مثله، ورواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة ويزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وأبو يونس وعياض بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال عمر: أبي أقرأنا، وإنه لداع كثير من لحن أبي. قال سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال حدثنا عمر بن مرزوق قال أنبانا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت بمكة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبوا من أنزله ومن جاء به: ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به، فلا يحب ذلك المسلمون، وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه، فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثني هشيم قال أنباني قال أنبانا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ولا تجهل بصلاتك، أي بقراءتك. نعم، فيسمع أي بقراءتك، فنسب يعني إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله، وأما المتلو هو كلام الله، المتلو هو كلام الله. نعم، لا زال رحمه الله يقرر هذه المسألة، أن القرآن كيف ما تصرف فهو كلام الله، فهو كلام الله، الكتب على ورق فهو كلام الله، الحفظ في الصدور فهو كلام الله، أنت ليناك فهو كلام الله، رأينا في المصاحف فهو كلام الله، لكن الفعل فعل العبد الذي يقرأ القرآن، العبد هو مخلوق وصوته مخلوق. نعم، فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي بقراءتك، فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه الأعمش عن جعفر بن إياس. بين ذلك سبيل يعني توسط بين الجهر والإسراء. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم قال: عبد الرحمن بن الحسين داود بن الحسين داود بن الحسين عن عكرمة. هذه الرواية مضطربة، هذه الرواية مضطربة، داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، هذه في التفسير لكنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، إذا روى داود بن حسين عن عكرمة الرواية ضعيفة، فيها اضطراب كما قال أهل العلم. نعم، أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم قال: إنما نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، من أجل أولئك يقول: لا تجهر بصلاتك ليتفرقوا عنك، ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونه، لعله أن يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. قال حدثنا عمرو بن خالد، لكن ساق أهل البخاري لا يعني أصل القصة ثابت، ولا هذه الرواية مضطربة ما تخف على الإمام البخاري. نعم، قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، عن داود عن عكرمة صح؟ مضطربة هذا أيضا مضطربة. نعم، إذا صلى جهر بالقراءة، فكان المشركون يطردون الناس وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. نعم، وجه الاضطراب تارة ذكر ابن عباس وتارة ما ذكر ابن عباس، مرة أوقف على عكرمة مرة على ابن عباس، والسبب هو داود ابن الحسين روى عن عكرمة يضطرب في الرواية. نعم، قال حدثنا إسحاق، وكان هو ثقة، وكان ثقة يعني داود ثقة، ابن الحسين ثقة، لكنه إذا روى عن عكرمة. نعم، وأذكر أن أحد أخوة يعني له رسالة في هذا الماجستير، بحث الماجستير، نعم راجعناه في المسألة هذه. نعم، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك قال فسمعه المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إلى قوله سبيلا. نعم أبو الجوزاء عن عائشة هذه الرواية أيضا تكلموا فيها بأن أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وهذا مما يعني استدرك على الإمام مسلم رحمه الله مما استدرك على الإمام مسلم لأن الإمام مسلم يقول المعاصرة وهو ثقة كافي لكن قالوا بأن أبا الجوزاء ما سمع من عائشة فهذا يعني مما استدرك على الإمام رحمه الله. نعم قال حدثنا محمد بن موسى القضان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجهر بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن فسمعته أهل مكة فأقبلوا عليه فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. قال حدثنا عبيد الله قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية فذكر الحديث فلم يكذب قريش لجوار ابن الدغنة وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن مخرمة ابن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أكان يسر بالقرآن أم يجهر قالت ربما كان يسر وربما جهر. نعم هذه ثابتة هذا استناد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك قال أجمعه في صدرك ونقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت ثم إن علينا بيانه إن علينا أن نقرأه إن علينا أن نقرئه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه يعني يثبت في قلبه عليه الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وجرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يحرك لسانه إذا نزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت ثم إن علينا جماعه ثم إن علينا جمعه ثم أجمعه في صدرك وقراءته فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نثبته على لسانك. نعم قلنا هذا في الصحيح هذا في الصحيح. نعم الحديث. نعم. قال حدثنا العميلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما كان نعم وكان ثقة موسى وكان ثقة هذا قول يعني من البخاري. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال أبو عاصم: أنبأنا شعيب لقيته بمكة قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع مجمله وتفهم ما فيه. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد عن أبي سلامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في سبع ولا تنثره. نعم انتهى. اي نعم، اقرأ في سبع يعني في سبع أيام، ولا تقرأ في ثلاث، لأن قال عليه الصلاة: لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاث، لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاث. فقال: إذا أردت أن تختم اختم في كل سبعة أيام، اختم القرآن في كل سبعة أيام. لكن ذكر ابن رجب الحنبلي في طائف المعارف أن هذا في غير رمضان، في غير رمضان، فقال: فإن رمضان مستثنى لأنه هو شهر القرآن، وكان السلف ربما يختم في ثلاثة أيام، ربما بعضهم كان يختم ختمة في اليوم، بل ربما بعضهم كان ختمة في النهار ختمة في الليل. فقال بل يعني لأن في رمضان مستثنى، أما في غير رمضان لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاث. انتهت رسالة الإمام رحمه الله، والحمد لله رب العالمين أننا يعني أتمناها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا يا إخوة يعني مجمل ما ذكره رحمه الله الرسالة تدور على بيان أن الجهمية كفروا بالله بقولهم أن القرآن مخلوق، ثم رحمه الله بين بعد ذلك أن أفعال العباد مخلوقة، ثم نهى رحمه الله عن يعني عدم التعلم ويشتغل في البادية ويترك العلم، لأن العلم نور لصاحبه والجهل ظلمة. فهذه أخوة شاهد رسالة كما قلنا ألفها رحمه الله لبيان موقفه وعقيدته، أن عقيدته كعقيدة أهل السنة في باب القرآن، لا يقول القرآن مخلوق، ولا يقول لفظ القرآن مخلوق، ولا يقول أنا أقف لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، ولا أقول هو حكاية عن الله، إنما أقول هو كلام الله غير مخلوق، سمعه جبريل وبلغه نبينا عليه الصلاة والسلام، منه بدأ أي من الله وليعود يعني في آخر الزمان. نعم الحمد لله. أشغل بعدها الجزء الثاني، الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. هذا ليس من كتاب أفعال العباد. نقف عند أنت هذا خشوة. في هذا كتاب آخر. صغير رد على الجهمية. نقف عند هذا. لا ما أذكر أنه فرق الفروقات. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. الله يحفظكم.